بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، كون نظرنا في إسناد حديث ما فوجدنا في تراجم رجاله أنهم ثقات، ليس معنى ذلك أن الحديث صحيح، يعني لا يكفي صحة الإسناد، لا يكفي لصحة الحديث. ونحن مر معنا من جملة تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فقد يكون إسناده ثقات، لكن واحد من بيناتهم ثقة خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، فهذا صار شاذ. لذلك إسناده صحيح والحديث شاذ، لأنه وجد فيه شذوذ في أحد الرواة الثقات الذين خالفوا من هو أوثق منه أو خالفوا الثقات. هذا من ناحية الشذوذ. قد يكون أحيانا إسناد الحديث ظاهره الصحة، فلانا بالفراش مو جمل تقريب للتهذيب تهذيب الكمال، كله نقول صحيح ثقة صدوق كذا، لكن هناك علة خفية قادحة لم يطلع عليها إلا الجهابذة النقاد. فلذلك يعني بشكل عام صحة الإسناد ليست دليلا على صحة الحديث، طبعا هذا ظاهرا، يعني طالب العلم المبتدئ لا يملك سوى هذا. إذا أعطيناه حديث لنا نخوض في الحديث شوف لنا إسناده وحكم عليه إنه إسناده، قال له والله كل رجاله متصل ثقة عدل ضابط إسناده صحيح. لا والله وجدت في واحد قال شوي ضبطه قليل اسناده حسن، في واحد في كلام سيء الحفظ اسناده ضعيف. هذا ظاهرا طالب العلم المبتدئ يرجع يحكم، لا يستطيع اكثر من ذلك. لكن هناك بعض العلماء من الجهابذة النقاد الذين نظروا في مثل هذه الاحاديث يدور عندهم المتون بيبقوا حافظينها بالحفظ. أبو داود الطيالسي كان يقول أنا أستطيع أن أسرد 300,000 حديث، أنا قديش مخه كبير، فلذلك بيبقى عنده اطلاع واسع. فوجد رواية من الروايات إسنادها صحيح، لكن في هناك روايات مخالفة لهذه الرواية، فبيجمعها مع بعض البعض بيلاقي في هناك علة. طبعا العلة مو أي علة تضعف الحديث، ينبغي أن تكون علة قادحة، أنه العلة أحيانا قد تكون غير قادحة وقد تكون قادحة. غير قادحة واحد غرق في أثناء الرواة، عوض نقول كعب بن مالك، مالك ابن كعب، رجعنا للأصل صححناه، هذا سبق لسان أو سبق قلم أو كذا، يعني اسمه علة ولكنها غير قادحة. لكن لما بيكون في هناك في المتن علة قادحة تخالف بقية الروايات، هذا يطلع عليه قضية معرفة العلة. ما أنه شلون معرفة الحديث الحسن من غيره يحتاج إلى معرفة تامة، ومن أصعب الأمور وأدقها، وكذلك معرفة العلة في الحديث من أصعب الأمور وأدقها في علم مصطلح الحديث. لذلك هذا بشكل عام عند العلماء الكبار لا يلزم من صحة الإسناد صحة الحديث، لأنه قد يكون فيه شذوذ بمخالفة أحد الثقات، وقد يكون فيه علة خفية قاطعه لم يطلع عليها إلا الجاهلية المقال. قال أبو عمرو بن الصلاح: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، لكن هي قد تكون أحيانا مطاطة شغلي بناس يجي من الباب إلا إذا كان هذا حديث يوقف من البخاري بنظره هو الأعواج إنه هذا المعنى مصحيح، فلذلك يقول إنه لا يلزم من صحة السنة وصحة المتن. هذا كلام مو لأي من كان بيكون، هذا بيكون علماء كبار مرجع في هذا الفن. وإلا من الباب كثيرا في ناس من النوع هذا، خاصة من الكتاب المعاصرين بيجوا لبعض أحاديث من هذا النوع، هو ما بيعرف لا فراش من رجال ولا بيعرف الصحيح من الضعيف، لكن بنظر المتن مخالف للعقل، فإذا هيك بيقول هذا مو حديث صحيح إيمو هاتوا غيره، هذا مو كلامه. هذا الحكي يقال لمن كان رجلا من العلماء الكبار أمثال الحافظ بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، أمثال الحافظ العراقي الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين، أمثال الحافظ الهيثمي الذي خرج أحاديث مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أمثال الحافظ بن رجب الحنبلي صاحب العلل شارح علل الترمذي. هذول بيفهموا بالعلل، بيفهموا بأنه حديث في مثلا شذوذ ما في شذوذ يرجعوا إليهم، أما نرجع لأي واحد أنه مجرد لأنه عقله ما وسعه وما فهم الحديث بنظره حطه على جنب وبيفسر القرآن على عقله كمان. ذلك ليش كان ابن كثير وغيره من علماء التفسير وضعوا قواعد التفسير انه ابدا ينبغي ان يفسر القرآن بالقرآن. آية قد تكون آيات عامة، تجي آيات مخصصها توضحها، الله قال القرآن الكريم يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هيك على عماها يعني بيضل المهتدي وبيضل الفاسق مثل بعضه، لا زي ما الله عز وجل قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، فالله بيضل الفاسقين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاذا اي من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء عامه بالتقييد بايات اخرى، اذا مو موجود التقييد بالايات الاخرى الاحاديث توضحها. لذلك جاء النبي عليه الصلاه والسلام الذي انزل عليه القران، الله عز وجل اعطاه فهما في كتاب الله وانزل عليه الوحي من السماء، لذلك ميزه رسول الله في هذا الموضوع يتكلم بالوحي حتى في الامور اللي يخطئ فيها الله بيعاتبه عليها، عفى الله عنك لما اذنت لهم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، فالله عاتبه في القران الكريم لامور ما لا في التشريع وانما فيما يتعلق بالامور الشكليات. مع ذلك فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم موضح مبين، الله قال في القران الكريم: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. ولذلك القران احكام عامه تصلح لكل زمان ومكان، احكام العامه يعني الله بيقول اقيموا الصلاه هذا حكم عام، اتوا الزكاه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، لكن كيف نقيم الصلاه؟ الرسول اجى نزل جبريل عليه السلام عليه علمه كيفيه الصلاه، اجى امام الصحابه صلى، قال له صلوا كما رايتموني اصلي، اخذهم على الحج قال لهم خذوا عني مناسككم او لتاخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد حجتي هذه. الرسول مثلا ذكر الله عز وجل على كيفيه معينه وقال افضل الذكر لا اله الا الله، هذه الذكر نذكر الله كما ذكر رسول الله، نصلي كما صلى رسول الله، نحج كما حج رسول الله، نصوم كما صام رسول الله. فإذا بيجي واحد على كيفه بيقول والله رح نعمل هلا كيفية للذكر انه شوية نهضم، اكلنا بدنا نهضم طيب الكيفية فعلها رسول الله؟ لا. ابو بكر عمر عثمان علي؟ لا. فعلها ابو حنيفه مالك الشافعي احمد؟ لا. بخاري مسلم وابو داوود ترمذي النسائي ابن ماجه هذول 300 سنه مضوا عليهم على سواشي، اذا هذا الكيفيه مخالفه للشريعه الاسلاميه، فذلك كل شيء مخالف ما بيصير. لذلك ما لا تتعبوا حالكم كثير مع الناس، بيجي بيقول لك انه بده يضرب حاله بالشيش. مين ضرب حاله بالشيش؟ الرسول، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، الائمه الاربعه، الاصحاب الكتب السته سووا هذا. جنان. بيجوز الانسان يضرب حاله؟ الرسول قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه. ناخذ خنجر نحطه بالبطن واحلى شيء، شيء حيواني تمام. الاسلام ما جاء بهالحيوانات ولا بهالغلاظات، جاء الاسلام بامور تفيد الامه مو بتضر الامه. لذلك هذيك المره في واحد طالب علم دخل بطريقه جديد، اجى واحد ضرب بشيء بوخ ضربه قتله وراح على السجن. مشان ايه؟ لذلك نحن في عنا اصول. لذلك هو نفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن واضحا فبالسنة، فإن لم يكن واضحا فبأقوال الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله ورأوا كيف ينزل الوحي عليه وعرفوا حقيقة القرآن ونزوله. لذلك أو أقوال التابعين اللي هن بعد منهم. أما أنه نعود نفسر على كيفنا، واحد يقول لك أنه الله قال بالقرآن كما هديناه النجدين، النجدين طريقين، النجد الطريق، فريق الخير فريق الشر. لا اخي مو هيك معناها. وهديناه الثديين، يعني الولد الصغير هديناه لبز امه. اخي هذاك شيء اخر، لكن بالقران مو هيك، بالقران ما له علاقه هذا. لذلك التفسيرات العقليه، يجي واحد مثلا يجيب حديث الدين هو العقل ومن لا عقل له لا دين له، شو وين هذا الموضوع؟ ما في له مصدر، ما له اصل، ما له صحه، ما له كذا. الدين هو العقل، في العقول متفاوتة. بيجي واحد بيقول أنا هيك عادي بيقول لي، الثاني بيقول هيك ما صار. لذلك ما بيصير نحكم الشرع بالعقل. لذلك قالوا الشرع هو الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، خلاف المعتزلة قالوا القبيح ما قبحه العقل والحسن ما حسنه العقل. العقول مختلفة. لذلك لا نستطيع أن نحكم الإسلام بالعقول، وإنما نحكم الإسلام بالشرع والنصوص، قرآن، سنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم سيدي. إذن إذ قد يكون شاذا أو معللا، ابنين من عرفات قال ويظهر ذلك من أسانيد أخرى، يعني الحديث هذا اللي شفناه من أسانيد أخرى تبين أنه في شذوذ أو في حل قادحة. قول الترمذي حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كان متعذر، لا حسن صحيح. فمنهم من قال ذلك باعتبار اسنادين حسن وصحيح، يعني الحديث له اسنادين، اسناد حسن اسناد صحيح. احيانا قد يكون له اسناد واحد، لذلك بيقول حسن صحيح غريب. شو معنى تبعت حسن صحيح؟ حسن في نظر بعض العلماء، صحيح في نظر غيرهم. فلذلك عواضه الأصل أن يقول حسن أو صحيح، لكن قال حسن صحيح هذا شيء اعتبار. فلذلك يعني هو إما أنه مثل ما نحكي يكون يعني باعتبار إسنادين، إذا الحديث له إسنادين، إسناد حسن إسناد صحيح، فعم يذكر أنه الحديث له إسنادان، حسن في إسناد صحيح في إسناد آخر. أما إذا لم يكن له إلا إسناد واحد فهو حسن في رأي بعضهم وصحيح في رأي البعض الآخر. لم يصير خلاف بين علماء في الموضوع. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فبيكون من هذا الوجه يعني حسن عند بعض العلماء وصحيح في رأي غيرهم. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيحا باعتبار الاسناد، اسناده صحيح المعنى تبع الحديث حسن المتن، ففي هذا نظر ايضا. فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. هنا كتب أنك حديث يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت لكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. فهذا حديث حسن صحيح غريب. فحسن مثل ما أنه بيكون برأي البعض صحيح، برأي البعض لأنه غريب ليس له إلا إسناد واحد، هذا شيء اعتباري. إذا أو عند البعض قال حسن بإسناد، هذا إذا ما كان غريبة، لأن حسن صحيح في احتمال حسن في إسناد صحيح في إسناد آخر، أما لما بيقول غريب حسن عند بعضهم صحيح عند البعض الآخر. وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي العمود اللامين ابن كثير رحمه الله، نعم، أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، يعني حديث حسن مشرب بالصحة أو صحيح مشرب بالحسن، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. إذا صحيح أقل من حسن صحيح لأنه له طريقين، يعني في اعتقاد على الكلام عن المنتهج. رد العراقي في شرحه فقال والذي ظهر له عند ابن كثير تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم. له صفحة. وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هذا مدرس الحرم المكي أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح، فشلون نقسم الحديث لقسمين حسن صحيح وعم يقول بالحديث الواحد حسن صحيح؟ فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر هذا على كلام عبد الرزاق حمزي أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، يعني يكون كل حسن صحيح ولا كل صحيح حسن، وأنه في معنى المقبول المعمول به. شو معنى الحسن؟ حسن مقبول معمول به، الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل ببلدنا. يعني في بعض الحديث مما يقول عليه العمل ببلدنا، ثم يعني مقبول معمول به. وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي، مبدأ واو إم الواو، ويسميه الترمذي صحيحا فقط. حديث صحيح عند الترمذي ولكن لم يعمل به، يعني ليس مقبولا عند الناس ولم يعمل به، بنظره صحيح ولكن لا يعمل به وليس مقبولا. ولذلك الترمذي قال انه بالسنن كل الاحاديث الموجوده في كتابه عمل بها الا حديثين اثنين، واحد انه من شرب الخمر في الرابعه فاقتلوه، وان كان حديث صحيح لكن لم يعمل به، يعني جمهور العلماء ما عملوا فيه، وحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، هذول موجودين بالترمذي اثنين، لكن يقول الترمذي ليس عليهما العمل، يعني العلماء ما عملوا بهما. ولذلك يجي ما يقول ليس عليه العمل في بلدنا من الباب، وان كان بنظره يعني او بنظر بعض العلماء انه صحيح، فذلك احيانا قد يكون بنظر الترمذي بعض الحديث صحيح ولا يعمل به. اما لما يقول حسن صحيح معناته معمول به. فذلك هو عم يقول شوف الله وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الاسباب. لان هذول اثنين بنظر الترمذي انه لم يعمل بهما جمهور العلماء. اما بعض المحدثين المحققين قالوا هذا اسناده صحيح ولذلك يعمل به. واحد ما تربى اول مره اخمنا عليه الحد، ثاني مره اخمنا عليه الحد، ثالث مره اخمنا عليه الحد، رد شرب بالرابعه نقطع راسه مشان يكون تربيه لغيره. هذا بسموه قتل سياسه تربيه لغيره. فعند البعض يعمل به لكن بنظر الترمذي وجمهور العلماء لا يعمل به. فذلك الثاني جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطار. الحديث رواه مسلم في الصحيح والترمذي عن ابن عباس. لكن شو قال الراوي من رواه؟ قال لإيش؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته. يعني وقت الحرج بيساوي فيه واحد. يجي في الراحة وقالوا بصفي أن لا يتخذه عادة. أنا رجال عسكري موجود بين ضباط ما بيصلوا ما فيهم ديني. ما أحسن إني أتحرك أقدر الظهر للعصر فوق راسي. شو بصير بيننا سوي؟ لا بعد العصر اجماع بين الظهر والعصر. هذا يصلح للعمل به بمثل هذه الحالات لحاجة. فلذلك أما عن جمهور العلماء ما أخذوا فيه، لكن بعض المحققين من المحدثين أخذوا فيه. لذلك هذا يعني نظر الترمذي قد يكون حديثه صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب. يسميه الترمذي صحيحا فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه معقبة تأتيم عقبه إذا في نطيل عقبه وليس عليه العمل. وهذا تعليق يعني عليه هذا الكلام نقول ان هذا الكلام كما هذا منتقد بقول الترمذي في حديث الترجيع من اذان صحيح وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي. يعني كمان صحيح لكن شو قال عليه العمل هون احيانا يقول عليه العمل. وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا. فإذا نقول حسن أو حسن صحيح يعني مقبول يعمل به عند العلماء سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة. وما لم تتأيد يعني أحاديث صحيحة لكنها لم تتأيد بعمل عمل يعني الأمة لا يصفها بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض ضيوفنا ومجالستهم. يعني هذا رأي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة بعد المذاكرة في هذا الموضوع مع الشيوخ وصلوا إلى هذا أنه أحيانا الترمذي قد يكون للحديث صحيح لكن ليس عليه العمل في بلدنا كما قال الإمام مالك. فبذلك ما بيقول عنه حسن. أما إذا قال عنه حسن أو حسن صحيح معناها يعمل به وعليه العمل عند جمهور العلماء. هذا كمان جملة التفريق جيد يعني بعد البحث والمذاكرة مع العلماء استنبطوا هذا العمل. الثالث الحديث الضعيف هو أقسام الحديث كثيرة ولكن هذه الثلاثة هي الأصل الذي عليه مدار علم مصطلح الحديث على هذه الأقسام الثلاثة الحديث الصحيح والحسن والضعيف. اعتبار أن الصحيح والحسن كلاهما يحتج به فبيسموا الصحيح والحسن المقبول والضعيف وجميع أقسامه مردود. فبيرجع بالأخير إذن الحديث يقسم إلى قسمين علم مصطلح الحديث إلى قسمين فقط، المقبول والمردود. المقبول الصحيح والحسن، والمردود الضعيف بجميع أقسامه. في عنا البيكونية باعتبار هي كم بيت صغيرة، 34 بيت، بيقول فيها صاحب البيكونية: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. أنا وهو أقسام ونجاب الأقساما أي كثر أقساما، فهو تمييز قدم على عامله، وهذا قليل ما يكون في الشعر. ولكن جاء هنا دائما مثل ما بيقولوا في الشعر: يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في النثر. دائما الشعر بتساهلوا في بعض قضايا، فلذلك قال هنا: وهو أقساما كثر، وهو أقسام لكن أي أقساما كثر أقساما. فقالوا أنه هنا تمييز يعني مقدم على عامله. الضعيف له أقسام كثيرة، وأسوأ أنواع الضعيف هو الموضوع، حديث الموضوع هذا أسوأ أنواع الضعيف، وإن كان من أقسام الضعيف. هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله في كتابنا مختصر علوم الحديث قال بتعريف الحديث الضعيف: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. صفات الصحيح التي تقدمت معنا ان الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن نسبه الى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، لمن الضبط اذا قل الضبط نزل الحديث من الصحيح الى الحسن. فهنا بالحقيقة يعني الشيخ مختصر الحديث الضعيف اختصارا شديدا رحمه الله. هون نحن شوفوا يعني في عنا الضعيف على هالتعريف اللي عم نقول فيه: ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن المذكورة فيما تقدم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخطر. يعني الصحيح هذاك مفروغ منه، أما الحسن باعتبار بأن حسن لذاته وحسن لغيره، وأصل الحسن لغيره ضعيف لكن جاء من طرق تقوى بها، لذلك ما كان في داعي يذكر بالتعريف الحديث الصحيح وإنما الحسن. لذلك عم يقول: لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أخطر للموضوع، يعني لأن نفي صفات الحسن تستلزم أو مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. إذا كان الحديث هو حسن انتفت صفات الحسن من باب أولى أن ينتفي صفات الصحيح وزيادة. وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا. حديث حسن إذا انعدمت صفة من صفات الحسن فيه أصبح ضعيفا. ولو عبر بقوله يعني لو عرف الحديث الضعيف: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، يعني ما في صفات الحديث المقبول، لكان أخطر للموضوع. لأنه في عنا يعني الحديث المقبول، الحديث المقبول درجات منه الحسن، ولذلك الحديث المقبول هو الذي هو خلاف الضعيف الذي هو المردود. الضعيف مردود، والمقبول من الأحاديث المقبولة من جملة الحسن. فالمقبول هذا اللي يعرف الأحاديث اللي هي مقبولة خلاف الضعيف، المقبول الجيد القوي الصالح المعروف المحفوظ المجود الثابت المشبه، كل هذه الأنواع من الحديث المقبول الذي هو نوع من أنواع الحسن لغيره، فهذا كله من المقبول. فإذا فقدت صفة من صفات الحديث المقبول فهو الحديث المردود وهو الضعيف. نعم كده. وشروطه ستة الحديث المقبول: اتصال السند، طبعا هذا لا يكون الحديث مقبولا إلا أن يكون إسناده متصلا. العدالة في الراوي، لكن في فرق بين عدالة تامة وعدالة قليلة. القليلة يصير حسن ومن أنواع الحسن. العدالة التامة في الصحيح. الضبط كمان، الضبط التام صحيح، لكن إذا قل الضبط أصبح حديثا حسنا. نفي الشذوذ، ما بيكون فيه شذوذ. نفي العلة القادحة والعاضد عند الاحتياج إليه. هذه زوجتنا فيه شيء ضعف، لكن في عاضد يعضده ويقويه فأصبح حديثا حسنا. فلذلك الشروط الستة إذا عدم منها واحد أصبح الحديث ضعيفا. ويدخل تحته أنواع كثيرة، حديث الضعيف. ففقد الاتصال، يعني إذا الحديث فقد اتصال السندي، يشمل المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمنقطع الخفي كالتدليس. كل هذا بينزل تحت اتصال السند. فإذا كان مو موجود اتصال السند دائما، مثل ما قلنا إذا كان الحديث من أوله مو متصل اسمه إيش؟ شو يسموه من أوله؟ معلق، مثل معلقات البخاري، لأنه يحذف من إذا حذف من آخره اسمه المرسل، إذا حذف من وسطه معضل أو منقطع، منقطع أو معضل. وفقد العدالة كمان إذا ما موجود العدالة بالسناد يشمل الضعيف بكذب راويه، يعني هذا أشد أنواع الضعف اللي هو الموضوع، أو تهمته بالكذب، أو فسقه، أو بدعته، أو جهالة عينه، أو جهالة حاله. هذا كله بيدخل بفقد العدالة. وفقد الضبط إذا مو موجود الضبط في الحديث يشمل كثرة الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة. تكون الأقسام كثيرة، يعني من هالباب تصير أقسام الحديث كثيرة. في ناس وصلوها للتسعة وأربعين، في ناس وصلوها لثلاثة وستين، في ناس وصلوها لفوق المئة. ولكن هذه الحقيقة يعني ليس وراءها أرب، تعب بلا أرب. فلذلك أغلبها بيدخل في بعضها البعض الأقسام الكثيرة. ولكن كثرة الأقسام مع التعب فيه قليل الفائدة، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ومن الأقسام، يعني أقسام الضعيف، المقطوع والمدرج والمقلوب والمضطرب والموضوع والمطروح والمنكر. كل هي من ايش؟ من انواع الحديث الضعيف. فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه اكد. يعني الاحسن انه ما نضيع امرنا بهالخمسين ستين نوع او التي اوصلها البعض الى زيادة عن المئة، نكون عم نضيع وقت من دون تعني، لأنه أكثر هذه الأقسام متداخل بعضها في بعض لا تصل إلى هذا الحد من الكثرة. فيشتغال لغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد. فقد خاض، هذا الحد نقوله عن الحد الحجر، فقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتعبوا. يعني اشتغلوا هالتفريعات هالأنواع الكثيرة فتعب وأتعب غيره من غير طائل، من غير الوصول إلى شيء يفيد. وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المراد في بادئ الرأي لخصه الحافظ ابن حجر بقوله. سؤال: فقد الأوصاف راجع إلى ما فيه طعن أو في سنده سقط، يعني طعن السند سقط. والسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في وسطه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل، وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بالكذب أو فحص غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة حاله أو جهالة عينه، فاعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل، أي أغلب داخل في بعض البعض الأقسام. فيعنون الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله، فاعتبار ذلك إذا حطينا الأنواع الكثيرة يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار. فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى، يعني الذين إذا في وصف من أوصاف الضعيف له أقسام، إذا كان في ثلاث أوصاف صارت أقسام أكثر، لذلك عم تتداخل ببعضها البعض. ثم إذا فقد أربعة أوصاف فكذلك، ثم كذلك إلى آخره. وكل ما عدمت فيه صفة واحدة يعني غير الكذب يكون أخف مما عدمت فيه صفتان. طبعا الكذب إذا صفة واحدة يصار موضوع، لكن بغير الكذب إذا كان فيه صفة فيه صفتين زاد الضعف أكثر من أول. وإن لم تكن تلك الصفة يعني المضعفة قد جبلتها صفة مقوية، يعني يجب يكون أحيانا في جابر يجبر صفة ويتقوى، لكن إذا ما في صار صفتين ضعف أكثر الحديث، وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول. الموضوع المختلق منعدم فيه شروط القبول، ولذلك لا في مجال أن نقويه، لأن هذا وعد يقين إذا وجد بسند واحد كذاب انتهى، ولذلك ما في داعي لأن ننظر إلى صفات أخرى. هنا في هذا الاعتبار، فبهذا الاعتبار تزيد الأقسام، مثل ما أن ابن حبان أتصل إلى 49 نوع، أوصلها بعضهم إلى 65 نوع، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100، وستأتي في باب من تقبل روايته ومن ترد مسائل تدخل في هذا القسم. كمان انك اعتبروا ان هذا القسم من اقسام الضعيف، لكن يدخل في غيره لانه من التكرار. ولكن الكثير منها متداخل بعضها في بعض. قال الحافظ السخاوي شويا في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، افرد ابن الجوزي عن هذا نوعا اخر سماه المضعف، يعني ضعيف ومضعف. ابن الجوزي ذكر نوع كمان من انواع الضعيف سماه المضعف. شو هذا المضعف؟ وهو الذي لم يجتمع على لم يجتمع على صفته، بل فيه اما في المتن او السند تضعيف لبعض اهل الحديث وتقوية لاخرين. يعني حديث ناس ضعفوه وناس قووه، هذا أدخل مو ضعيف مضعف، يعني مضعف عند بعضهم لأنه في ناس قووه، وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه. حديث متفق على ضعفه هذا من أسوأ إيش، أما لما يقول إنه ناس ضعفوه وناس قووه هذا اسمه مضعف، لذلك هذا أعلى مرتبة من الضعيف. ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء، وإلا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى في البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء. أما لو يكون الراجح في إنه ضعيف اسمه مضعف، لكن البعض قواه هذا نوع اذا كمان من نوع اذا قلنا نحن مرمعنا انه حديث ضعيف وحديث مضعف. فالمضعف يعني لم يتفقوا على ضعفه، ضعفه اناس وقواه اخرون، اما الضعيف ضعفه جميعهم. لانه بالنسبه للحديث الضعيف شو يعني انه ما هو الحكم، حكم الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف في ست اقوال اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال. القول الاول لا يجوز العمل به مطلقا، حديث ضعيف خلاص حطه على جنب لا يجوز العمل به مطلقا، واليه ذهب القاضي ابو بكر بن العربي. القول الثاني يعمل به مطلقا ويعزى الى احمد وابي داود، ان الحديث الضعيف يعمل بشكل عام يعمل به. القول الثالث يعمل به في فضائل الاعمال والمواعظ والقصص، الحديث وارد في فضائل الاعمال، الكثير نفل لله تعالى، صيام يوم نفل كذا من الفضائل الاعمال ونحو ذلك مما لا تعلق له بالعقائد والاحكام. لكن هذا بقى مثل ما قلنا هون، اذا ست اقوال، قول لا يعمل به ابدا، قول يعمل به مطلقا، قول اذا كان في فضائل الاعمال يعمل به، ولكن الذي قال يعمل به في فضائل الاعمال ذكر له شروط، ومن هون الحافظ ابن حجر العسقلاني. ابن الملقن وقال ابن الملقن في المقنع تعقيبا على من جوز رواية الضعيف والعمل به في القصص والفضائل والترهيب وفيه وقفة، هو يقول الذي الواقف عنده هنا، فإنه لم يثبت، يعني يكون الحديث ضعيف ليس ثابتا، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته، لما نقول يعمل به يوهم ثبوته وهو لم يثبت وهو ضعيف، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. وقد نقل عن ابن العربي المالكي القاضي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. أما رأي الحافظ بن حجر العسقلاني الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال والقصص والمواعظ له ثلاثة فروض: أن لا يشتد ضعفه، يعني يكون ضعفه قليل، أما إذا ضعفه شديد خلاص يوضع على جنب ما عاد يعمل به بالمرة. أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني في أشياء من عمومات الشريعة تشهد له وينزل تحتها. الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، يعني من باب الاحتياط أخذ به. فإذا هذا الحديث الضعيف مثل ما نحكي فيه خلاف، وفي القاضي أبو بكر بن العربي رأيه أنه لا يعمل به، كذلك ابن الملقن قال لازم نوقف عنده لأنه لما نقول أنه يعمل به كأنه ثابت وهو لم يثبت. فيأتي بعض الناس الذين لا يدرون في هذا الفن فيدخلونه ويثبتونه ويعملون به. الحافظ ابن حجر مع هذه الشروط أنه يعتبر أنه أولا مو أي ضعيف، بده يكون اولا الضعيف في فضائل الاعمال في المواعظ والقصص، هذه واحده. ثم بعد منا له ثلاث شروط: ان لا يشتد ضعفه، ان يندرج تحت اصل معمول به، ان يعلم عند التحديث به، ان لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. ثم بيجي معنى الحديث الضعيف شو يا بني؟ الحديث الضعيف ما بيصير الواحد يرويه جزما، مثلا حديث ضعيف بيجي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوم الاربعاء يوم نحس مستمر، لما بيسمع هذه العباره بنظره ان هذا الحديث صحيح، لكن لما بيقول وينكر في بعض الكتب وقد قيل في بعض الروايات، اذا ذكروا بصيغه التمريض معنى ذلك مفهوم من العباره ان الحديث ليس صحيحا ولاحقا بل هو ضعيف. فذلك لا يجوز رواية الحديث الضعيف بصيغة الجزم، كما لا يجوز رواية الصحيح بصيغة التمريض. حديث صحيح البخاري مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجي أن يقول ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نفسه أنه يروى صيغة التمريض، فالذي يسمعها طالب العلم يظن أو بمجرد السماع أن هذه الرواية غير صحيحة، وهو الحديث صحيح برواية صحيح البخاري، لذلك لا تجوز روايته بصيغة التمريض لأنه صحيح، كما أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف بصيغة الجزم لأنه ضعيف. ولنعطي صيغة الحديث الضعيف، يذكر يقال مثلا روية حتى يفهم من العبارة أن هذا الحديث ليس له صحة بل هو حديث ضعيف. جرد إذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من صيغ الجزم روية أو بلغنا عنه كذا أو نقل عنه من صيغ التمريض. أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. هذا بالنسبة للحديث الضعيف. إذا فقد شرط العدالة فإن كان بسبب الجهالة في رجل مجهول بعين الراوي أو جهالة حاله فيقال فيه ضعف للجهل بعين الراوي أو بحاله. وإن سمي الراوي باسم غير معين فهو المبهم، لمعنى هذا إلى بحث خاص كمان. وإن كان فقد العدالة لفسق الراوي فإنه يدخل تحت المتروك، وهذا كمان من أنواع الضعيف شديد الضعف. المتروك إذا بيجي بعد الحديث الموضوع، الموضوع بيبقى فيه رجل كذاب موضوع مصنوع، أو إذا فيه بإسناده رجل فاسق رجل كمان متروك، يعني هذا كمان من شديد الضعف. فهذه نبذة عن الحديث الضعيف. ولذلك إذا نحن إذا قلنا مثل ما قال الحافظ ابن حجر أن تعريف الحديث الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، احطوا عنكم أواد ما قال ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. وحتى التعريف هذا كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، أو تعريف آخر ابن حجر قال ما لم يبلغ هو الحديث الذي لم يبلغ مرتبة الحسن. طبعا كونه ما بلغ مرتبة الحسن فهو الضعيف. نعم يا سيدي. إذن هون نرجع لهون، ثم تكلم عنا بكتابنا، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقد واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. طبعا ومتما فقد واحدة من صفات الصحة أو الحسن ضعيف، فلما بيفقد أكثر من صفة صار ازداد ضعفه، لما بيكون في بسنده فاسق أصبح متروكا، بسنده كذاب أصبح موضوعا، يعني فضي بقى بين ايش قضية قلة الضعف وشدة الضعف. فشدة الضعف مثل ما قلنا اسوأ انواع الضعيف هو الحديث الموضوع يلي من جملة انواع الضعيف. فذلك هنا فينقسم جنسه الضعيف الى الموضوع حتى الموضوع من جنس الضعيف، لكن اسوأ انواع الضعيف. والمقلوب حديث مقلوب يجي معنا قد يكون القلب في السند، شخص تعب من مرة ابن تعب هذا قلب في السند. قد يكون القلب في المتن مثلا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من قلب على واحد لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا كمان يجي معنا الحديث المقلوب. الشاذ رواية صحيحة والراوي لها ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات فهو شاذ في هذه الرواية. يعني هذا رجل ثقة لكن شاذ في هذه الرواية ما نبلها، أما غيرها من الروايات مقبولة. لذلك أحيانا قد يكون الحديث الشاذ إسناده صحيح لكن كل خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات فأصبح شاذا. مثل حديث في حديث وإن كان موجود بالصحة هذا إنه الرسول ينقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام الشؤم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس. وجدوا إنه كل روايات الحديث الحديث هذا ما في غير الرواية الواحدة يلي شذ هذا الثقة فخالف فيها الثقات، وإلا كل الروايات إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس، إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس. فهذا نفي لإيش؟ للشؤم لا إثبات له، بينما هذه الرواية الشؤم في ثلاثة. لذلك قالوا هذه الرواية وإن كان إسنادها صحيحا فهي شاذة لأنه الذي رواها وإن كان ثقة فقد خالف من هو أوثق منه وخالف الثقات، خاصة فيه بسنن ابن ماجة رواية يعني تبين أن هذه ينبغي أن تكون شاذة. يقول في السنة الماجة بحديث وهو صحيح لا شؤمة نبي لا شؤمة وقد يكون الشعر. لذلك تبين من هذه الروايات وكثرتها أن رواية من قال الشؤم في ثلاثة هي رواية شاذة وإن كان الذي رواها ثقة فقد قطع في هذه الرواية وخالف من وأوثق منه أو خالف الثقات ولذلك سقطت هذه الرواية. لكن هذا الراوي ليس معنى ذلك أنه سقط في هذه الرواية فقط لأنه شذ بها، أما هذه الروايات غير من الروايات هو رجل مقبول وهو ثقة. المعلل لأن المعلل هذا كمان من الأبحاث مثل ما قلنا في عنا دول بحثين من أصعب الأبحاث في مصطلح الحديث هو الحديث الحسن لغيره والحديث المعلل. إن الحسن لغيره هذا بده بحث طويل عند العلماء، قد يكون هناك كثير من الأحاديث الضعيفة التي ليست شديدة الضعف فينظر العلماء في الكتب والمسانيد والأجزاء فيجد لها روايات ترفعها فيصبح حسنا لغيره. لذلك هذا مو سهل، صعب جدا، وبده مثل ما قلنا الجهد الماضي أحيانا قد يكون نفس العالم في أوقات ينقطع في ذهني انه هذه الرواية حسنة وبيجي في مكان اخر برد يقول انها ضعيفة. ليش؟ لانه ما في لها قواعد عامة انه نجي نحن نرجع لها، وانما هذه يرجع فيها الى التتبع، وهذا التتبع يحتاج الى مراجع كثيرة وعلم جم واسع حتى يستطيع ذلك العالم ان يحكم على هذا الحديث انه حسن لغيره بطرقه وشواهده. وكذلك المعلل انه العلل الخفية ومن العلل الظاهرة قد يدركها طالب العلم أو العالم العادي، لكن العلل الخفية لا يدركها إلا الجهابزة النقاد من العلماء. ولذلك هذا من أصعب ما يكون أيضا في علم مصطلح الحديث معرفة العلل في الحديث الخفية. وكمان هذا جاي معنا يعني مثل ما في الحديث كل واحد يجيبه. والمضطرب فلان اضطرب في هذه الرواية، لذلك اللي قالوا في بعض الروايات أن كانت ربما قد تكون في الصحاح، لكن دول والله أنه اضطرب فيها الراوي فزاد ونقص وقدم وأخر فاضطربت روايته ولم تقبل عند العلماء. والمرسل يعتبر المرسل دائما يكون محذوف من آخر السند، بينما من أول السند شو اسمه؟ معلق. فدائما المعلقات من الاول، قد يكون المعلق بواحد اللي بواحد من السند او اثنين او ثلاثة او كل السند اسمه معلق باعتبار الحذف من اوله، ويكون الحذف من اخره مرسل. في وسطه منقطع او معضل، لما يكون في مكان واحد او اكثر من مكان لكن شخص واحد منقطع، لما يكون اثنين فاكثر ولا بعض من بعض على التوالي معضل وغير ذلك. فهنا الشيخ ذكر بعض الأنواع اللي هي من أنواع الضعيف، إلا أنه مثل ما ذكرنا عن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله انه ذكر انه هذا الانواع الكثيرة التي ذكروها في الضعيف سواء كان 49 او 63 65 100 129 توصلوها الى اعداد كبيرة. فهذا في الحقيقة تعب ليس وراءه ارب كما قال الحافظ ابن الحجر، يكون عم يشغل نفسه ويشغل غيره ويضيع عمره بهالمئات الانواع وهي في الحقيقة متداخلة في بعضها البعض. فلذلك الحديث باختصار هو ثلاثة انواع علم الحديث، ثلاثة انواع فقط، ثم قد تختصر وتصبح في نوعين فقط. فلذلك دول اهم شيء في المصطلح، الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، وبعد ذلك اقسام متداخلة في هذه الثلاثة، ويمكن ان نختصرها الى نوعين فقط، فنقول الحديث اما مقبول او مردود. مثل ما قالوا المقبول هذا كل انواع اللي ذكروها 19 كلها من انواع المقبول، لانه تنزل تحت الحسن لغيره، الصالح، المجود، الثابت. ذلك احيانا بيقولوا مثلا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال، فهذا حديث ثابت. الثابت اقل من الصحيح واقل من الحسن، لكن معنى ذلك انه له روايات متعددة ثبت بمجموعها ان هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا هون النوع الرابع المسند، قال الحاكم دائما اذا اطلق الحاكم فهو صاحب المستدرك على الصحيحين محمد ابن عبد الله المعروف ابن البيع ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين وفاته 405 هجري رحمه الله. هو مين المسند؟ شوف لانه في عندنا تعريفين ثلاثه للمسند. هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الحاكم صاحب المستدرك. المسند ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب دائما اذا اطلق الخطيب، الخطيب البغدادي احمد بن علي بن ثابت ابو بكر الخطيب توفي سنة 463 هجري، هذا صاحب التاريخ البغدادي، تاريخ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد. نعم. هو ما اتصل الى منتهى. شو الفرق بين الاولاني ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مرفوع الى رسول الله، اما هنيك عم يقول لا ما اتصل اسناده الى منتهى، سواء كان من كلام النبي عليه الصلاه والسلام او من كلام الصحابه او من كلام التابعين، فاسمه اتصل اسناده الى منتهاه، سواء كان حديثا مرفوعا او كان موقوفا او كان من كلام التابعين مرفوعا. على راي الخطيب البغدادي انه ما اتصل الى منتهى، سواء كان حديث نبوي او كلام صحابي او كلام تابعي. تحت يعني رقم على تعريف الخطيب من البغدادي يدخل الموقوف على الصحابة، أن هذا منتهى كمان. إذا روي بسند بشو يعني في بعض الكتب بتجيب أقوال الصحابة بالأسانيد مثل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، المحلل ابن حزم، هذول يجيبوا حتى كلام الصحابة بالأسانيد، لمتفل تحكم أن هذا كلام الصحابي جاء الإسناد، إسناده صحيح أو إسناده ضعيف، ليش؟ لأنه ذكروا بأسانيده. فمو كل الكتب تذكر أقوال الصحابة بالأسانيد، خاصة مصنف عبد الرزاق هذا المعروف 11 مجلد الكبير هذا، في كثير من أقوال الصحابة موجود في هذا المصنف وكلها بالأسانيد إلى أصحابها. كذلك المحلل ابن حزم بيجيب اقوال صحابي كلها بالاسانيد، مصنف ابن ابي شيبه كذلك ياتي اقوال الصحابه بالاسانيد. لازم ان نقول هنا وعلى تعريف الخطيبي يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، يعني بيدخل في تعريف المسند لأنه على كلامه ما اتصل إلى منتهى، أما على كلام الحاكم لا، بيدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر يوسف بن عبد البر، هذا كمان من العلماء اللي جمعوا بين الفقه والحديث، ولذلك كان يقول العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء: لم تطب لي الفتية حتى كانت عندي نسخة من المحلى لابن حزم ونسخة من كتاب التمهيد لابن عبد البر. ابن عبد البر كتابه جمع بين الفقه والحديث، لذلك يقول عنه: وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا، يعني اسناده واصل الى رسول الله، بيجوز يكون سند متصل وبيجوز يكون اسناد منقطع، لكن اليس وقد وصل الى رسول الله فاسمه مسند، سواء كان متصلا هذا الاسناد او منقطعا. فهذه اقوال ثلاثة، اذا ست اقوال، الا انه اقوى شيء هو القول الاول، قول الحاكم ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هون في ملاحظات على الكلام هذا، المسند مثل ما انما اتصل اسناده الى رسول الله كما قال الحافظ صاحب المستدرك. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والذي يظهر لي بالاستقراء يعني بالتتبع والقراءة من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال. هذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني معناته يؤيد كلام الحاكم ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. قال أبو عمر بن عبد البر: هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أو منقطعا مثل أمر الله. وقد يكون متصلا، يعني المسند قد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند متصل. أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كان منقطعا لأن الزهري لم يسمع من عبد الله بن عباس، ذلك هذا إسناد منقطع، فهو مسند على رأي ابن عبد البر، أليس وقد وصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك يعتبر أن المرفوع والمسند مثل بعضه، لكن بقى سواء كان إسناده متصل أو منقطع لكن واصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه قول ابن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، كمان رأيه مثل رأي ابن عبد البر. سئل أبي، عم يقول ابن أبي حاتم، سئل أبي يعني أبوه أبو حاتم الرازي: أسمع زرارة ابن أوفى عبد الله بن سلام؟ فقال: ما أراه سمع منه، ولكنه يدخل في المسند على رأي ابن عبد البر، يعني سواء كان إسناده متصل أو غير متصل أو منقطع أليس وقد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فهما يعني المسند والمرفوع على القول المعتمد فيه كما صرح ابن عبد البر شيء واحد، يعني على كلام ابن البر لأن حديث المسند وحديث مرفوع مثل بعضه، لأنه سواء اتصل إسناده أو انقطع إسناده اسمه مسند لأن الكلام أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك الحديث المرفوع لما نقول نحن: وفي الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ليس معنى ذلك مرفوع يعني إسناده متصل، ولكن رفع القول إلى رسول الله، فقد يكون إسناده متصلا وقد يكون إسناده منقطعا، فعلى كلام عبد البر المرفوع والمسند شيء واحد. والانقطاع يدخل عليهما جميعا، يعني سواء على المسند وعلى المرفوع، ويلزم من ذلك شموله المرسل والمعضل، لأن صحيح المرسل اللي من قال مثلا المرسل هو قول التابعين، ما أنها أنه حكينا عن المرسل أنه صاحب البيقوني قال ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا هذا تعبير ناقص. أما التعريف الصحيح للمرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالما هذا التابعي أسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند وهو مرفوع، لكن هذا مرسل لأنه أسقط صحابي هذا التابعي، فلذلك سواء كان متصلا أو منقطعا يعتبره هو يدخل في المرفوع والمسند المرسل. لذلك قال يدخل عليهما جميعا، ويلزم من ذلك شموله يعني المسند المرسل والمعضل، أن هذا المرسل بآخره في حذف والمعضل بأثنائه في وسط، لكن أسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث، هذا كلام عبد البر مخالف للعمل المستفيض من أئمة أهل الحديث، أنه يقوله مسند يعني مسند إلى ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان، فأسنده يعني بالإسناد المتصل، أرسله في إرسال في حذف من آخره. لذلك المعروف عند أئمة الحديث أن المسند غير المرسل، وإن كان في كلام ابن عبد البر يدخل في المسند المرسل، ولكن هذا خلاف ما عليه أئمة الحديث والمستفيض من أقوالهم. أو المسند ما قد وصل إسناده، ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني. هذا قلني الخطيب البغدادي اللي مر معنا، ان الخطيب البغدادي بيعتبر المسند ما اتصل الى منتهى، منتهى سواء كان رسول الله او صحابي او تابعي، ذلك عم يقول او المسند ما قد وصل او وصل اسناده ولو كان الوصل على وقف مع وقف على الصحابي او غيره، وهذا هو القول الثاني. وعليه فالمسند والمتصل سواء بإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف، على كلام خطيب البغدادي يكون المسند والمتصل مثل بعضه، ليش؟ أنه هذا مسند إلى رسول الله، متصل إلى قول الصحابي، متصل إلى قول التابعي، فكلاهما سواء بإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف، ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول، يعني كما قال الحاكم ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المستفيض من أقوال الأئمة كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. وقال كما قال الخطيب البغدادي فإنه بعد أن عزى في الكفاية، له كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند إليه، قال إلا أن أكثر استعمالهم له من مسند فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. بين الأقوال الثلاثة أقواها قول الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، وقول الحاكم هو الصواب. قال الحافظ بن حجر والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، فمن سمع ما قال بشوي ما أضافه من سمع، فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا، قد يكون يعني تابعيا أو تحمل في إيوه، يعني قد يكون صحابيا لنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم المسند المتصل إلى رسول الله، متصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون صحابي أو تحمل في كفره. واحد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كافر وسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هذا الكافر وروى الحديث الذي سمعه من رسول الله حال كفره، فهذا بيجوز كمان، لأنه طالما دخل بالإسلام صحيح هو ما اسمه صحابي، شو اسمه؟ تابعي، لأنه لما كان زمن الرسول ما كان ما أسلم، لكن مع ذلك كونه ينقل كلاما سمعه من رسول الله في حال كفره فهو حديث متصل الإسنادي. نعم. أو تحمل في كفره، تحمل حديثا يعني، وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع. إنه هذا سواء كان سمع وهو مسلم أو سمع وهو كافر اسمه سمع، أما مين بيخرج منه من لم يسمع؟ المرسل التابعي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعضل اللي إسناده منقطع. وبسند ما قال من أضاف من سمع النبي بسند ظاهره الاتصال، بسند يخرج ما كان بلا سند، مو بسندين، معناتها اللي بدون سند خرج عن هذا، كقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من قبيل المعلق، هذا في الإسناد. وظهور الاتصال ما قال ظاهر، ظاهر الاتصال وظهور الاتصال يخرج المنقطعة، يكون متصل الإسناد ما في انقطاع، لكن يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة مدلس، يجوز يكون أحيانا هاي يسميها الانقطاع الخفي تدليس رواية المدلس بالعنعنة، فلان قال عن فلان وهذا معروف عنه انه مدلس فلا تقبل روايته بالعنعنة، فهنا كأنه في تدليس خفي او انقطاع خفي. والنوع المرسل والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما مما ظاهره الاتصال وقد يفتش فيوجد منقطعا، يعني دول يخرجوا. لذلك على كلام الحافظ بن حجر لما قال الكلام ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند خرج بدون روية بدون إسناد ظاهره الاتصال إلا إذا في هناك عنعنة وفي إرسال خفي هذا قد يدخل، لكن يخرج المرسل والمعضل من هذا الكلام. نعم سيدي، لأن هون المتصل كمان، هذا المتصل شيخي المتصل من واقف عند المرفوع، المتصل ويقال له الموصول، متصل أو موصول، كما يقال له المؤتصل، هذا بتعبير الإمام الشافعي في الرسالة سمى المؤتصل أو المتصل بالهمز والتسهيل جزيا، المتصل ويسمى الموصول والمؤتصل كما هي عبارة الإمام الشافعي في الرسالة، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، يعني هذا يشمل الحديث المرفوع متصل لكن فيه شوي ما اتصل إسناده، هنيك المسند اتصل إسناده إلى رسول الله، هوني الموصول أو المتصل إلى صاحبه سواء كان إلى رسول الله أو إلى صحابي أو إلى تابعي. فبفقد الاتصال يخرج المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، ومطلقه لأن موصول المتصل يقع على المرفوع والموقوف، يعني هو المتصل إما مرفوع إلى رسول الله أو موقوف على الصحابي، أما مع التقييد فهو جائز بل واقع أيضا في كلامهم، يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. في عنا جاي معنا الموقوف على الصحابي وبيجي المقطوع، ولذلك لما يكون كذلك الموقوف إذا أطلق مثل هنا المتصل، إذا أطلق الموقوف على الصحابي، أما إذا قيد بجوز كل غير صحابي. موقوف هذا الكلام لأن مثلا صحابي قال كلام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، هذا موقوف لأنه كلام صحابي. لكن إذا جينا قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا اسمه مقطوع. لكن بجوز إذا قيدناه نقول موقوف على عبد الله بن المبارك، نعم التقييد، أما بدون تقييد لا ما بيصير، إذا أطلقنا فهو المقصود منه الصحابي أو مقيده. ومثل ما هون كمان عم يقول إنه قد يكون هذا مقيدا لمن بيقول هذا الكلام متصل إلى سعيد بن المسيب، سعيد تابعي ما هو صحابي، لكن كونه قيده فصار متصل إلى، أو هذا الكلام متصل إلى الزهري، إمام الزهري تابعي كمان، لكن طالما قيده جاز أن يقول متصل إلى الزهري، أو هذا الكلام متصل إلى مالك، مالك تابع تابعي صاحب المذهب المالكي صاحب الموطأ، لكن إذا قيدناه بجوز، أما إذا ما قيدناه فينصرف إلى الصحابي فقط. مثل الموقوف جاي معنا بعدين الموقوف والمرفوع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا، فأضيف القول والفعل إليه صلى الله عليه وسلم، وسواء كان متصلا، يكون لما نقول نحن حديث مرفوع ليس معنى ذلك أنه صحيح، وإنما رجع القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون إسناده متصلا وقد يكون إسناده منقطعا وقد يكون معضلا وقد يكون مرسلا وقد يكون معلقا، وإنما القول رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رأي أكثر علماء الحديث ومصطلح الحديث. ونفى الخطيب خطيب البغدادي أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رأي خطيب. لكن رأي الجمهور لا، قد يكون منقطعا ومرسلا ومعضلا ومعلقا، ولكن كونه رفع هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا، أو رفع فعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. وهنا الشيخ ابن كثير رحمه الله اختصر المرفوع كثيرا، حتى ابن الصلاح رحمه الله يعني ذكر المرفوع مختصرا. كان ما معنى هنا في الدراسة في الصف الرابع للبيكونية في البيكونية أن الإمام البيكوني قال في منظومته وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو المقطوع، هذا تعريف المرفوع كما ذكره البيكوني في منظومته. الحديث المرفوع إذن هو ما أضافه الصحابي أو التابعي إذا كان مرسلا، فالصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرفوع، تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، أو من بعدهما يعني لو متابعي تابع تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الآن الذين يتكلمون خطباء عن المنابر أو في أثناء الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرفوع، فهذا ينبغي النظر فيه، فقد يكون إسناده متصلا وقد يكون منقطعا وقد يكون إسناده معضلا وقد يكون مرسلا وقد يكون معلقا، ولكن رجع هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى فعله فلا بد من النظر فيه والحكم عليه، سواء كان قولا يكون الحديث مرفوع قولا من أخبار رسول الله أو فعلا أو تقريرا أو صفة متصلا إسناده أو لا، وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عم يسموه مرفوع كونه أضيف وارتفعت مرتبته إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بقيد إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف، طالما أضفنا هذا القول إلى رسول الله فهو مرفوع. أما إذا لم يضف هذا القول إلى رسول الله بل أضيف إلى صحابي فهو موقوف، لذلك بتعريف المرفوع يخرج الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، ويخرج المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه لا، قال الصحابي النبي صحابي يقول مثلا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود فهذا موقوف لذلك ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك المقطوع الذي قاله التابعي فمن دونه، مثلا قال عمر بن عبد العزيز هذا تابعي كيف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا من كلام تابعي، لذلك بتعبير علم المصطلح العزيز يسمى مقطوع، تابع تابعي كمان يعتبر مقطوع، قال عبد الله بن المبارك صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس كلهم وإذا فسدا فسد الناس كلهم العلماء والأمراء، فهذا مقطوع لأنه من كلام تابع تابعي وهو عبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فذلك هذا باعتبار كلام تابع تابعي فهو مقطوع، إذن المقطوع هو كلام التابعي فمن دونه، الموقوف كلام الصحابي، المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل سواء كان متصلا أو منقطعا كله يسمى مرفوع، فذلك أنه سيخرج بقيد إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، ويخرج أيضا المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. الرفع أحمد النائبنا قد يكون الرفع قوليا وقد يكون فعليا، الرفع القولي كقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حدثنا كذا، قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال رسول الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث من كل ما سمع، هذا كله كلام رفع القول فيه وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، وقد يكون الرفع فعليا إسناد الفعل الوارد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقول الصحابي كنا في جنازة ببقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وبيده مخصرة ينكث بها الأرض، هذا حكاية فعل فعله رسول الله عندما دخل إلى البقيع مقبرة أهل المدينة، فهذا صحابي يصف فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع. في عندنا رفع تقريري حكاية إقراره صلى الله عليه وسلم لما فعل أمامه صلى الله عليه وسلم كأكل الضب بين يديه وإقراره عليه، هذا طبعا اسمه رفع تقريري هو حكما مرفوع، أكل الضب على مائدته أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه ورسول الله لم يأخذ منه وقال أجد نفسي تعافه لا أجده في أرض قومي، ولكن كونه سكت على أكل خالد بن الوليد فهذا تقرير منه على إباحة أكله وجوازه. هذا رفع تقرير. الرفع الوصي يعني رجل وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة من الصفات، فوصي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن بالطويل البائل ولا بالقصير، كان رفعة من القول صلى الله عليه وسلم. هذا كمان وصف من أوصاف رسول الله، فهو وصف تقريري رفع وصفي. فإذا الرفع يكون قوليا ويكون فعليا تقريريا ووصفيا. في عندنا رفع صريح بأن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، يعني صراحة تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يريد الله به خيرا فقير في الدين، أدخله صراحة النبي عليه الصلاة والسلام. ورفع حكمي كقول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أبيح لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا شو اسمه؟ رفع حكمي. يعني الرسول لم يقل هو، ولكن هذا المعنى حكما كأنه قاله لأنه فعل في زمنه وأمر الصحابة بمثل هذا أو نهوا عن ذلك أو أبيح لهم أو حرم عليهم. ومن الذي يأمر الصحابة وينهى الصحابة ويبيح للصحابة ويحرم للصحابة؟ ليس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا الرفع حكمي، نعم، يعني في حكم المرفوع. وإذا وصفت الحديث بصفة تخصه فأن يقال مرفوع لم ينظر إلى السند أصلا. يعني من يقول مرفوع يعني المثل القول، أما السند بدون نظر فيه هذا مشان حتى يكون صحيح وغير صحيح، لكن قوله نسب هذا القول إلى رسول الله فهو مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، بل سواء كان منقطعا او معضلا او غير ذلك فهو مرفوع لانه اضيف هذا القول اليه صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع والمسند والموقوف والمقطوع والمرسل والمعضل من اوصاف المتن، والمتصل والموصول من اوصاف السند. يقول احنا اسناد المتصل اسناد الموصول هذا تابع للسند، اما المتن مرفوع يعني الكلام مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسند إلى رسول الله هذا القول، أو موقوف بحكم المرفوع، مقطوع مرسل معضل، كل هذا ينظر به إلى المتن، يعني المتن من كلام رسول الله والأساليب لا بد من النظر فيها. أما لو نقول نحن متصل موصول معناها هذا البحث في إسناده، وهناك الكلام على المتن الذي رفع فيه القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.